يقول السائل حفظكم الله، ما الموقف ممن يثني على الخوارج ويدافع عنهم ويصفهم بالمصالحين أو يسكت عن بدعهم وتكفيرهم؟ الذي يدافع عن الخوارج ويروج مذهبهم هذا خارجي، هذا حكمه حكم الخوارج، لأنه رضي بقولهم ونشره ودعا إليه، فهو خارجي يعامل معاملة الخوارج ويحذر منه. نعم.